لكن آخر أو آخر الوقت أفضل من أوله، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال، أي إلى أن يدخل وقت النهي عند زوال الشمس. نعم. الحديث اللي عندنا حديث أبي هريرة آخر شيء. من ها؟ سامح جنبك. نعم. لهم أسئلة. لهم أسئلة. كيف؟ أقول لهم أسئلة. أسئلة؟ نعم. بارك الله فيكم. بعض الناس يرفع يديه للدعاء لكن يضع على فخذيه. كيف على فخذيه؟ يضع على، هو جالس في نهاية التشهد يضع يديه هكذا. لا، هذا بدعة. رفع اليدين في الصلاة في غير القنوت بدعة. يا شيخ، في غير الصلاة. إنما هو إذا أراد يدعو رفع يديه هكذا. ما يرفع فوق. لا، ترفع إلى الصدر، وعند الابتهال يرفع أكثر. هل ينكر عليه الشيخ؟ إيه، كيف؟ يعني ما يقال يا فاعل المنكر لا تفعل، يرشد إرشاد، يمكن هذا اجتهاد من ولده. حميد، أنا ثبت الترتيب في الدعاء. إيش؟ الترتيب في الدعاء، يعني يجعل كل قرآن. لا، ما يدعو الناس الآن. لا، ما هو ترتيب، هذا مو ترتيب كالقرآن. ليس كالقرآن، مثلا ما هو بالدعاء العادي. فرق بين من يدعو لنفسه ويدعو لغيره. الذي يدعو لغيره يأتي بمثل هذه الصيغة، لأنه أشد جلبا للقلوب. من نام عن الوتر وأراد أن يصلي الظهر، هل يقدم الظهر عليه أو يصلي قبل الظهر؟ لا، يقدم الوتر أحسن. وأن قدم الظهر ما في بأس، ما مروه. فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة منها عندما تسن، حطوها نصف. نعم. فصل. والقسم الثاني ما تسن له الجماعة منها منها التراويح، وهو قيام رمضان. عندي وهي، وهي أحسن، لكن الأول جائز. هو وهي قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم 3 ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان. يزيد. لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر 23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح. هي عندكم؟ لا، هي عندي. رواه أبو داود. نعم. والترمذي والنسائي

في باب صلاه الاستسقاء على الاستسقاء نفل وصلاه الكسوف على القول بان صلاه الكسوف سنه لكن ما اراد ان نستوعب تاتي في مكانه. نعم اسمع يعني اقرب للاجابه السمع هنا سمع الاستجابه ها بلى لكن هذا اقرب كما قال رسول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم الا يحتمل ان تكون ركعتين الخفيفتين ايش الا يحتمل ان تكون ركعتين الخفيفتين هي سنه العشاء لان كل الاحاديث التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل تطويله وحدث تفطر قدماه ما اشبه ذلك. نعم لا مو هذه لاجل ان الانسان تنحل عنه العقد بسرعه. طب لو احب الانسان ان يؤخر راتبة العشاء الى بعد النوم الرسول قال اذا قام احدكم من الليل فليستفتح او فليفتتح صلاته وبركته ما هي سنه العشاء سنه العشاء قبل النوم. ويستحب ايش كيف لا ما بقي ثلاث تخريج الحديث عندنا حديثين أخذوا الصلاة بعد الفريضة هذا ما جاء في الصحيح بلى جاء في الصحيح لكن المؤلف لعله في تلك الساعة ما استحضر ولهذا بيخرج إن شاء الله. نعم هذه واحد أخذ الصلاة لمن آدم آدم زكريا. طيب حديث عمرو بن عبسة سامع وحديث داود ما احتاج متفق عليه. نعم ويستحب أن يكون له ركعات معلومات ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة رواه مسلم. وهو مخير إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. إلا أنه من صاحبه شرافي إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل. وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. فصل. عبد الله. طيب فصل. ويستحب أن يختم القرآن. نعم كملنا الصفحة. لا ما كملنا. يا جماعة أنا سبحان الله موكل إليه التحديد ما بعد مضينا قرينا 5 أسطر من هنا. نعم. مثل 5 أسطر من هنا. لا ما أخذ الصفحة بعد الأسطر الأخيرة. نعم أثر عائشة. نعم أثر عائشة. من اللي يأخذ أنت؟ نعم لأن هذا ما هو أثر هذا مرفوع لكن غاب عنه.

في ديني ومعاشي ومعادي في الأولى، والثاني كان شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، يعني زيادة معادي في الأولى وحذفها في الثاني. ما في، وش فيه؟ اللي عاقبة أمري معادي. نعم. إيه واسمع حاجة. صحيح. وش الأفضل بالبخاري معك؟ إيه. وش صح؟ وش اللي أخلى الأخوان صحوا؟ في دين ومعاشي وعاقبة أمري، ولا فيها ومعادي. ها؟ إيش احذفوه؟ هو القرى والبخاري ما أسنده لغيره. ما روايتين شيء. خذ حداه. قال العلماء لو جمعت بينهم، لا كيف تجمع بينهم والراء والشاك؟ ما ذكر إلا أحد. نعم. قبل السلام ولا؟ لا بعد السلام. طيب نقرأ. وذكر ابن خزيمة في صحيح. معكم يا شيخ أظنها ناقصة نسختكم. لا لمعنى اللي معي بارك الله فيك. ما يشترط للنافلة سجود التلاوة. فصل وسجود التلاوة واقفين عليه. واقفين على سجود التلاوة؟ أي نعم. طيب عندكم هذا؟ نعم عندكم. يمكن ما بقى له شوي. اقرأ خلنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة، فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لوضع جبهته. متفق عليه. ولا يسن للسامع عن غير قصد، لأن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع. ويشترط كون التالي يصلح إمام لهذا الحديث أو لهذا الأثر. سامح ما وصلنا. تابع. طيب. ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا، ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي. الشاهد من هذا قوله: إنك كنت إمامنا، يعني وعلى هذا فلا يسجد المستمع إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماماً له، مثل أن يستمع إلى امرأة تتلو القرآن فتمر المرأة بالسجدة وتسجد، فإن المستمع لا يسجد، لأن المرأة لا يصلح أن تكون إماماً للرجل. أما لو سمع صبياً يقرأ فإنه إذا سجد الصبي يسجد، وذلك لأن الصبي تصح إمامته في النافلة قولا واحدا. نعم. شوف الحديث المتقدم، أشار ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة. نعم. هذا شوف. لا هذا مو أثر، هذا حديث. وهذا الحديث. حديث مرفوع. ذكر أنا متفق عليه، وابن حجر ذكر في البلوغ ضعفه. ضعفه؟ خرج في الصحيحين. ها؟ لم يذكر أنه مخرج بصيحين. طيب إذن أنت عندك علم به فخرج. نعم. ويسجد عنده